الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمد لله الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء مع إخواني في هذا المسجد الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهله وأن يوفقهم لكل خير وفي الحقيقة ما كان لي أن أجلس في مثل هذا المجلس والمسجد مسجد الشيخ والأصل أننا جميعنا تلاميذه وما كان لنا لنتكلم بحضرته ولكنه إحراج إخواننا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا الحديث العظيم الذي جاء في بيان خصال الإيمان في بيان أصل من الأصول العظيمة المتعلقة بمسائل الإيمان وأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان هذا الحديث دليل على هذه الحقيقة فهو قول باللسان في قوله كلمة لا إله إلا الله وما ينبني عليها من الاعتقاد، لأن هذه الكلمة هي أصل الإيمان، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، بل هي قطب رحى هذا الدين. كلمة التوحيد التي لأجلها أو لأجل إعلائها رفعت رايات الجهاد وسلت سيوف المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة التي من مات وكان آخر كلامه من الدنيا قول لا إله إلا الله دخل الجنة، هي أفضل الذكر كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وصح عنه كذلك أنه قال خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي قول باللسان بالنطق بها، وهي عمل الجوارح والأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدنى خصلة من خصال الإيمان، ألا وهي إماطة الأذى عن طريق المسلمين. ترى شيئا يؤذيهم، حجر أو زجاج أو أي شيء من الأمور المؤذية، فتزيحه عن طريق المسلمين. هذا خصلة من خصال الإيمان وقربة إلى الله جل وعلا يجزى عليها العبد عند الله تبارك وتعالى. فهذا عمل من الأعمال، من أعمال الجوارح، من الأعمال المحسوسة. ثم ذكر الحياء، والحياء خلق النفس يبعث على فعل كل حسن وترك كل قبيح، أو كما قال بعضهم يبعث لآداء كل ذي حق لذي حق، آداء الحقوق إلى أصحابها. وهذا متعلق بما في قلوب العباد، فهو اعتقاد كذلك. هذا الحديث جمع كذلك بين أصلين عظيمين في باب الأعمال، أن أعمال العباد مدارها على ما به يتحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى أو للمعبود الحق، وجانب آخر يتعلق بالإحسان إلى الخلق. الإخلاص للمعبود بحق في توحيده تبارك وتعالى، في كلمة التوحيد وما تقتضيه هذه الكلمة، لأن العبرة ليست بمجرد النطق بها، العبرة بأن يتوافق النطق مع الاعتقاد، بأن يتمالأ اللسان مع القلب على هذا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة التي لو وزنت بالسماوات السبع والأراضين السبع لرجحت عليهم. هذه الكلمة قالها عبد من عباد الله أخلص فيها نيته لله، جاء يوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى ليس له من أعمال الجوارح شيء، جيء بسيئاته فكانت سجلات كثيرة، فأخرج الله جل وعلا له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة في كفة ووضعت هذه السجلات على كثرتها وعظمها في كفة أخرى، فتطايرت تلك السجلات فترجحت كفة هذه الكلمة التي تحوي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أعداها، وفي رواية أرفعها، وفي رواية أفضلها كلمة لا إله إلا الله. قال راوي الحديث أبو هريرة ورواه كذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنهما، بضع، والبضع هو العدد من الثلاثة إلى التسعة، يعني هذه الشعب بين 73 إلى 79 خصلة أو شعبة. هذا الشك الذي شكه الراوي فيما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي بضع وسبعون أم بضع وستون شعبة، هذا فيه دليل على شدة تحري الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن التعامل مع سائر كلام البشر. ولهذا ما وضع لأجل حفظ حديث رسول الله من هذه الأصول العظيمة والقواعد الجمة التي قيض الله جل وعلا لها جيوشا من جهابذة العلماء حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث قوله الذي ينبغي أن يتعامل معه على وفق ما دلت النصوص. أخبر رب العزة والجلال أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كحديث أحد من الناس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يستوجب على المسلمين جميعا أن يعظموا حديث رسول الله، وهذا من تعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام في القلوب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المسلمين جميعا. وهذا من أول حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا بعد الإيمان بصدق نبوته، أن نرفع، أن نعرف له قدره، وأن نعظم كلامه، وأن نتعامل مع هذا الكلام على أساس أنه وحي. هذا الواجب، ما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بشهادة رب العالمين. ومن أسخف ما نسمع أو ما سمعت في هذه الأيام المتأخرة والحديث يدور ككل عام عن الاحتفال وما يدور حول هذه المسألة من الكلام، وأكثره جهالات وضلالات بعضها فوق بعض. يقول أحدهم، اسأل الله أن يهديه سواء السبيل، يقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تحتفلوا بمولدي لعطيناه احتفلنا بمولدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، نهانا لا تجعلوا قبري عيدا. والأعياد على نوعين، أعياد مكانية وأعياد زمانية. وقال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياء. وهذا ما وقع عند خير الناس بعد سيد الناس، وعند أفضل الناس في هذا الباب. أقوى الناس إيمانا، وأكثر الناس علما، وأشد الناس خشية وتقوى لله جل وعلا. من هم بعد رسول الله؟ أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أظن أحدنا أننا قد نسبق هؤلاء في خير ينفعنا في ديننا ودنيانا؟ كلا، والله لو كان خيرا لسبقونا إليه. ناس حرصهم على الخير لا نظير له، حرصهم على الخير علما وتعلما وعملا واجتهادا لا نظير له، هم المثل الذي يحتذى في هذا الباب، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ليس ككلام سائر الخلق، ليس من الأدب أن يتبجح ونحن إن أحسننا بمثل هذا المسكين لقلنا جاهل، لقلنا أنه جاهل لجهله قال هذا الأمر. ثم يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام سائر البشر، يقول والعجيب في الأمر، يقول أتوجه بكلامي لطلبة العلم، يعني هذا الكلام المستوى العالي فيه يتوجه به قال لطلبة العلم. يقول مثل واحد جاءه ضيف، ثم هذا الضيف المضيف قالوا العشاء عندنا اليوم، الضيف قالوا لا لا لا جزاك الله خير ما أتكلم شروحك وإحنا ماشيين وجينا قلنا بركوا ماشيين. قال وش رأيكم؟ يعني هذا المضيف يقدم يعطيه ويقدم الطعام ولا يستجيب لأمره ولا يكرم ضيفه؟ التشبيه مع الفارق، وهذا لجهل هؤلاء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال أهل العلم في هذه المسألة في قضية شك الراوي، قال هذا من شدة تحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم سمعوا نصوص الوعيد في هذا الأمر، الوعيد في حق من تقصد وتعمد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر، فليتبوأ مقعده من النار. لأن التقول على النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، لأن قوله وعي. فإذا جاء إنسان واخترع قولا من عنده ونسبه إلى رسول الله كما فعل الوضاعون في الحديث النبوي لوقع الخلل العظيم في هذا الدين، ولحل بهذا التشريع ما حل بالتشريعات السابقة التي غيرت وبدلت. اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. كذلك يفعل هؤلاء الذين ابتليت بهم هذه الأمة. ولكن برحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه حفظ لها مصادر تشريعها، مصادر التلقي فيها. ومصادر التلقي عندنا الكتاب المنزل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة، هذه مصادر التلقي في باب الاعتقاد، يضاف إليها أصول أخرى في باب التشريع، الإجماع والقياس. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام من أئمة السنة وغيرهم اجتهدوا في هذا الباب اجتهادا عظيما حفظا لحديث رسول الله ومن النصوص كذلك الدالة على أن الاهتمام والعناية بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون حتى في من يفعل شيئا لا يقصد منه التخويل للنبي عليه الصلاة والسلام أو الزيادة في حديثه. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. العلماء جعلوا هذا الحديث دليل على عدم جواز رواية والاستشهاد بالأحاديث الضعيفة، لا في فضائل الأعمال ولا في الترغيب والترهيب ولا في غيرها، لأن من حدث بحديث في احتمال الضعف ولو ضئيل فإنه داخل في معنى هذا الحديث، يرى أنه كذب فيه الاحتمال ولو كان الاحتمال ضعيفا. قال إذن 70 أو 60 شعبة، أي خصلة من خصال الإيمان، وهي متعلقة بأعمال القلوب كما أسلفت، ومتعلقة بأعمال اللسان، ومتعلقة بأعمال الجوارح، كلها من خصال الإيمان، كلها من شعبه. وليس في هذا تعارض بين ما دل عليه هذا الحديث، وبينما ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن أركان الإيمان ستة، من أن أركان الإيمان ستة، فالأركان شيء والشعب والخصال شيء آخر. أركان الإيمان ستة لا تتغير ولا تتبدل، لا تزيد ولا تنقص: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وهذه متعلقة، الأركان كلها متعلقة بجانب الاعتقاد، بجانب الاعتقاد، لأننا قلنا أن الإيمان عند أهل السنة، عند الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. هذه الأركان الست كلها متعلقة بجانب الاعتقاد، وجانب الاعتقاد له أثره على جانب السلوك، له أثره على الأعمال، له أثره على الأعمال، ولا بد من ذلك، لأن الاعتقاد الصحيح يستلزم العمل الصالح. العبد لا يتوقف عند مجرد ما يعتقده، بل هذا الاعتقاد بمثابة المحرك الذي يدفعه، إذا كان اعتقاد خير يدفعه إلى عمل الخير، وإذا كان اعتقاد شر يدفعه إلى الشرور الكثيرة. ولاحظوا هذا في طوائف المبتدعة التي ضلت سواء السبيل، ضلالهم ابتداء إنما في اعتقاد، اعتقدوه على غير الحق، اعتقدوا في المسلمين، اعتقدوا في باب الإيمان في المسلمين، فكفروهم بأعمال اقترفوها. الخوارج كفروا بالعمل، وكفروا مرتكب الكبيرة، وقالوا بل اعتقدوا أنه خارج عن الملة، اعتقدوا هذا في خير هذه الأمة. الخوارج كفروا عليا، وكفروا معاوية، وكفروا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكفروا أبا موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما وقعت الفتنة بين الصحابة بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان، واختلف الفريقان، فريق علي وفريق معاوية رضي الله تعالى عنهما، ووقعت الفتنة العظيمة حتى بلغت درجة الاقتتال بين الخيرة من هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. الخوارج لما تحاكم علي ومعاوية إلى طائفة من أصحاب رسول الله، الخوارج قالوا هؤلاء رضوا بتحكيم البشر، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، فكفروهم لأجل ذلك، كفروا من هم أعلم منهم، وأعظموا قدرا ومنزلة عند الله جل وعلا. وهذه مشكلة وطامة كبرى. الناس إذا ما عرف أحدهم قدر نفسه ولا أنزل الناس منازلهم تقع الفتنة العظيمة في الأمة. لا يعرف الناس قدر أهل الفضل فيهم فيعطوهم حقهم. لا يفرق الناس بين الرفيع والوضيع، بين العالم والمتعالم، بين صاحب الحق وبين المبطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. تختل موازين الناس، وأمر الناس يكون على خير ويبقى على خير إذا كان كل واحد منهم يعرف قدره أولا. والإنسان يكذب على غيره ولكنه لا يكذب على نفسه، لا يستطيع أن يكذب على نفسه. الإنسان يلبس على الغير، ولكن حقيقة ما عنده هذه يجهلها، يخفيها ولكنه لا يجهلها. ولهذا أي إنسان، وهذه عبرة يذكرها أهل العلم في قصة إبليس، يذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، أي إنسان في نفسه دسيسة شر إلا والله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين. أي إنسان معليش عندك دسيسة شر وتمشي في الناس على هذا الأساس، تمشي معهم سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة، ولكن طال الزمن أو قصر الله جل وعلا يفضحك ولو بعد حين. وفضيحة الدنيا أولى لهؤلاء من فضيحة الآخرة يوم يفضحهم الله جل وعلا يوم التغابن على رؤوس الأشهاد. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذه الخصال على هذا التقسيم الذي يذكره أهل العلم أعلى هذه الخصال، وهذا فيه دليل على أن الطاعات متفاوتة متفاضلة في أجرها وثوابها وفي منزلتها. لا شك ولا ريب أن العلماء عند التعرف لبيان أنواع العبادة وذكر التقسيم الرباعي للعبادة، أن العبادة أو العبادات عبادات قلبية وعبادات لسانية وعبادات مالية وعبادات بدنية، ذكروا أن أفضل أنواع العبادات العبادات القلبية، هي أفضل الأنواع وأول الأنواع وأعظم الأنواع عند الله تبارك وتعالى. وهذا لأن أعمال القلوب هي الأصل وهي الأساس لغيرها من الأعمال الأخرى. الأعمال الأخرى دليل عليها، الأعمال الأخرى من مقتضيات أعمال القلوب. لما كانت هذه القلوب حية بأنواع هذه العبادات كالإيمان وما فيه من التصديق واليقين وصدق التوكل وما إلى ذلك من هذه العبادات القلبية. هذه إذا صحت وقويت كانت الأعمال بعد ذلك أعمال الجوارح أو أعمال أو عبادات اللسان كلها على هذا المنوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من أنواع العبادات: والصدقة برهان. الصدقة عبادة من العبادات المالية، برهان على ماذا؟ برهان على عبادة من العبادات القلبية وهي الأصل وهي الأعظم، برهان على صدق إيمان صاحبها، على صدق إيمان صاحبها، لأن النفوس جبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما. هذا المال تخرجه وتنفقه لمن أمرت بأن تخرج مالك له. في الغالب في هؤلاء أن الإنسان لا يرجو منهم نفعا ولا مصلحة بعد ذلك، تعطي للفقير والمسكين وعابر السبيل الذي ربما لا تلقاه بعد صدقتك تلك، لا ترجو منه صلاحا. الناس الآن يعطون ليقبضوا بعد ذلك، صح ولا لا؟ وهذه الآن مع الأسف الشديد أصبحت عادة سيئة في الناس، يتهادى المسلم مع إخوانه وينتظر مقابل الهدية، حتى في المناسبات في الأعياد في الأعراض ومثل هذه المناسبات يعطي الهدية لينتظر مثيلتها لما يجي هو الدور نتاعه، إذا تزوج، إذا دار له خروف ينتظر خروف، إذا دار له وهكذا. والأصل في هذه الصدقة أصحابها لا يرجون من بعد إنفاقها شيء من هذا القبيل، مصداقا لقول الله جل وعلا في خير في في في حق خير الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نحن نطعمكم لوجه الله، نبتغي بهذا العمل مرضاة ربنا تبارك وتعالى، مرضاة الله تبارك وتعالى. هذه الخصال أفضلها وأرفعها وأعلاها، دليل على التفاضل بين الأعمال وأنها على مراتب، وفيها أعلى المراتب وفيها أدنى المراتب. أدنى المراتب قال بعد ذلك: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حفظ حق من الحقوق، ألا وهو حق الطريق. من حفظ هذا الحق أنك تزيل الأذى إذا كنت قادرا على إزالته، حتى لا يتأذى مسلم. وهذا فيه دليل على أن أفضل الناس كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الناس أنفعهم للناس. وهذه المنفعة إما أن تكون بإزالة أو دفع الضرر عنهم، أو جلب المصالح إليهم، أو جلب المصالح إليهم. من جلب المصالح تعليمهم ودعوتهم، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في هذا النوع من النفع في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير هذه خير الناس من تعلم القرآن. احنا ما عندناش الجاهل الذي يتصدى لي او يتصدر لي التعليم، فاقد الشيء لا يعطيه كما تفعل بعض الجماعات، يقدموا الاجهل لا يهم لا يهم، اقول لكم معلش ربي يفتح عليك الله يفتح عليك. بعض الجماعات التي تدعي انها جماعة الدعوة يمشي معهم الجاهل عادي جدا. مرة من المرات خرجوا جماعة، كان واحد أول مرة قالوا له تخرج ما وش فهم، تخرج نخرج، جماعة هذو فيهم خير وكذا ويظهر عليهم الخير، خرج. قالوا له الدور عليك الآن، قوم انت تلقي البيان. كيفاش؟ قال لهم أنا خرج نتعلم يا عباد الله. وش قالوا له تقوم الأمير، قال تقوم تقوم ربي يفتح عليه. قام الرجل، قام الرجل يخضر في الناس أمامه. أحيانا ربما العالم إذا قابل مثل ما يقولوا قابل الجمهور تختلف عليه الأمور. الفاتحة يبدأها من آخر آية، ما هو سهل. هذا مسكين ما عنده ولا شيء، يبكي لا يبكي، هو يبكي على نفسه على الورطة اللي تورط فيها. قالوا المشايخ تاعهم قالوا له سبحان الله، قالوا له شوف قلنا لك تقوم ربي يفتح عليك، راك بكيت وابكيت، وهذا ما هو سهل باش انسان يقوم يبكي الناس. بكيت وابكيت، هو بكى على همه ومصيبته. وقالوا له الله المستعان. الشاهد يا اخوان ان هذا ليس من منهجنا ولا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أمور هذا الدين كلها مبنية على الأسس السليمة والأصول الصحيحة الثابتة: من تعلم القرآن وعلمه، وهذا من أعظم النفع، من أعظم النفع نشر العلم، وخاصة إذا كان علم الكتاب. علم كتاب الله تبارك وتعالى، إما تعليم التلاوة أو تعليم الأحكام أو التفسير أو أي نوع من أنواع العلوم المتعلقة بعلم القرآن. فدفع الضرر عن المسلمين هذا شعبة من شعب الإيمان، خصلة من خصال الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام حديثه مبينا لأهمية خصلة من هذه الخصال، يعني هذه الخصال البضع وسبعون أو البضع وستون التي هي بين كلمة لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق، هذه الخصال كلها بهذا العدد، منها خصلة الحياة، خصلة الحياة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أفرد هذه الخصلة بالإشارة والبيان؟ قال أهل العلم: لأهمية هذا الخلق في الإسلام. ليس هذا فحسب، بل إنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا الخلق هو خلق الإسلام. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة، وخلق الإسلام الحياة. الحياة جاء في سائر الملل، وجاء الأمر به والدعوة إليه عند سائر الأنبياء. إن من كلام النبوة الأولى وش هو؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الحث على حقيقة الحياة، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. قال أهل العلم يحتمل معنيين اثنين. المعنى الأول، إذا كان العمل الذي أنت مقدم عليه لا يستحيا منه، لا يستحيا منه، يعني ليس من الأعمال القبيحة، صح ولا لا؟ لأن في الغالب، في الغالب أقول في الغالب لأن الموازين تغيرت في هذه الأيام المتأخرة، يعني الأمور التي الأصل فيها أنها مما يستحيا منه أصبح الناس لا يستحيون منها عياذا بالله. ويصدق في هذا عليهم المعنى الثاني الذي يذكره أهل العلم في هذا. إذا كان هذا العمل مما لا يستحيا منه، ليس من قبيل ما يستحيا منه، فاصنعه، فاصنعه وافعله ولا تخف. المعنى الثاني أن هذا للتوبيخ، أن هذا للتوبيخ، أنك إذا لم تستحي ستفعل ما شئت من الأعمال، لأنك لا تستحي لا من الله ولا من عباده. وأعظم الحياء وأول الحياء الحياء من الله تبارك وتعالى، الحياء من الله عز وجل، النوع الأول من أنواع الحياء. هذا النوع الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة معناه لما أمر الصحابة به، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحيي والحمد لله. هذا ليس اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إخبار للنبي أنهم في ظنهم حققوا هذا النوع من الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: من استحيا، يبين لهم حقيقة هذا المعنى، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن ذكر الآخرة زهد في الدنيا. لفظ الله. وليذكر الموت والبلى، يعني أنه سيبلى بعد مماته ويصبح رميما لا شيء. من استحيا من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى من هذه الجوارح، حفظ عقله من أن يفسده بأنواع المفسدات. وما أكثر ما يفسد العقول في هذا الزمان، يجانب أصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الباطلة. علماؤنا كانوا ولا زالوا يحذرون من مجالسة أهل البدع والأهواء، يحذرون أشد التحذير من مجالستي وسماعي وقراءة كتب هؤلاء حفظا على هذه العقول من أن تفسد أو أن تفسد، وحفظ العقل من الكليات، واحدة من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، أن تحفظ بصرك لا يقع على حرام، أن تحفظ سمعك لا تسمع به ما يغضب الله جل وعلا، وأن تحفظ كذلك هذه الجارحة، هذه الجارحة الصغيرة في حجمها الخطيرة في أثرها وشرها. وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول هذا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: حصائد الألسنة، من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. معالجة اللسان من الأمور التي فيها مجاهدة عظيمة يا إخوان. لا يسلم من شر اللسان إلا من وفقه الله تبارك وتعالى أن يمسك لسانه في أن يغتاب مسلم، أن يمسك لسانه في أن يفتري على مسلم، أن يمسك لسانه في أن يتكلم بالفحش عند رضاه أو عند غضبه، إلى غير ذلك من آفات اللسان. ولهذا لا بد على المسلم أن يكون حريصا على حفظ لسانه، أن يجتهد وأن يجاهد نفسه في هذا الباب. هذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، لأن هذه من وظائف الدين. الدين يقوم خلق الإنسان، يقوم خلقه، هذه من آثاره الطيبة وفوائده العظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. العلم بالتعلم هذه نعرفها، سبيل العلم التعلم، هذا هو المنهج الحق الذي ينبغي أن يسير عليه الناس جميعا، العقلاء يسيرون على هذه، المسلمين والكفار يعتقدون أن العلم بالتعلم، ما كانش أقعد أو ما عليه المتصوفة أن العلم يأتيك بالمجاهدة وزكي نفسك، زكي نفسك، يتنزل عليك العلم، حتى أنهم ينظرون إلى وسائل العلم وأسبابه أنها تقدح في دين المرء، تقدح في توكله، في حقيقة التوكل على الله جل وعلا. كان أحدهم إذا رأى أثر الكتابة أو آلة من آلات الكتابة، يرى القلم عند صاحبه أو يرى أثر حبر على قميصه، يقول له: أستر علينا عورتك، لأن هذه عورة تتنافى التوكل. ويستدلون بما لا يفقهون من كلام الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويحملونها على غير معناها الشرعي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. نعتقد أن العلم بالتعلم بكل أنواعه، بمجالسة وعلى رأسها مجالسة أهل العلم وسؤالهم وأخذ العلم عنهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما قال الله جل وعلا وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال، شفاء دواء الجهل السؤال، بأن تسأل الأعلم المتعلم فيعلمك. هذا هو الأصل. والناس يرتقون في درجات العلم وحدة وحدة، أو مثل ما يقولوا حبة حبة، حتى يفتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب. فكذلك في الجانب الآخر: إنما الحلم بالتحلم. الحلم خلق من الأخلاق الطيبة النبيلة التي يحبها الله ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام. فيك خطوتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنس. قال هذا للأشج ابن عبد القيس رضي الله تعالى عنه: فيك خطوتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. كان رجلا حليما، كان رجلا حليما. الشاهد أن هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق لا بد فيها من مجاهدة. وأخطأ من يستدل بالطبع وبالعادة. بعض الناس تصدر منهم يعني تصرفات غريبة سيئة مخالفة للشرع، مخالفة لخلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذا ممن يشار إليه بالبنان، ممن نصب نفسه قدوة في الناس. أنا وقع لي هذا مع أحده، جاني واحد من جماعتي من أتباعه قال لي: يعني الشيخ ما تدرش عليه طبعه هكذا. سبحان الله، طبعه هكذا؟ كيف طبعه هكذا؟ احنا الواجب علينا ان ننطبع جميعا بالهدي، بالشرع، بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نقول الآن احنا نحتج لسوء اخلاق بعضنا بهذا الامر، قال هذا طبعه هكذا، بديع اللسان، طبعه هكذا شديد، طبعه هكذا عميق، طبعه هكذا ما يحشمش. لا، هذا لا يستقيم أبدا. الطبع هذا لابد أن يتغير، يجاهد الإنسان نفسه حتى يغير طبعه، حتى يستقيم على أمر الله جل وعلا، ويتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى حقيقة الحياة من الله جل وعلا: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، لا تدخل جوفك لقمة حرام، أن تتقي الله جل وعلا في كسبك وفي مطعمك ومشربك، تحافظ على أمر الله جل وعلا في هذا الباب. وهذا من تمام التقوى لله تبارك وتعالى، من تمام التقوى أن يخشى العبد ربه تبارك وتعالى في كسبه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد يوم القيامة لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وعن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق. كسبك هذا من أين تحصلت عليه؟ أم من حلال أم من حرام؟ والسؤال متعلق بهذا الأمر، ما هوش من نوع تاع الخدمة، وش من نوع تاع النشاط المهني تاعك، هذا لا يلتفت إليه الشرع. المهم يكون إما حلالا يكون طيبا، أو حراما تكون قد خالفت فيه أمر ربك تبارك وتعالى. وإذا فعلت ذلك فما استحييت من الله جل وعلا حق الحياة، ما استحييت من الله حق الحياة. الحياة هذا الخلق الذي هو من أبرز وأظهر أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، من أبرز أخلاقه أنه كان فداه أبي وأمي، كان أشد الناس حياء، حتى وصفه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء. والعذراء هي المرأة البكر التي لا تعرف خارج بيتها، الماكثة في قعر بيتها. وقال في بيان معناها بعض أهل العلم، قالوا هي التي لا تعرف الرجال، ما تعرفش الرجال، لا تعرف إلا أباها أو أخاها أو واحدا من محارمها، ما دخلها التلفزيون ولا دخلوا الرجال، ولا خرجت هي للرجال ولا اختلطت بهم، ولا أسقطت حجاب حيائها من على نفسها كما هو حال غالب النساء اليوم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا النوع الذي ربما نقول احنا راها منقرض، أين هي العذراء التي في خدرها؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هذا التشبيه البديع لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أظنه وراوي الحديث، كان أشد في حيائه، أشد من هذه البنت في خدرها. ولهذا كان لحيائه صلى الله عليه وسلم أنه يستحي ممن عرف بالخير وعرف بخصال الخير. الملائكة تستحي من بعض عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن الحياء خلق الإسلام، وأنه من أكرم الأخلاق عند الله جل وعلا، الذي يبعث على ترك ما يغضب الله ويحث على فعل ما يرضي الله تبارك وتعالى. ربما أكتفي بهذا القدر، وهذا مقام يعني يطول فيه الحديث، بعضهم ألف فيه المؤلفات يعني في شعب الإيمان. الحافظ البيهقي عليه رحمة الله له كتاب عظيم في هذا الباب، الجامع لشعب الإيمان، جمع فيه يعني ما اجتهد فيه، ما اجتهد فيه من قبله، لأنه بنى الجامع على كتاب المنهاج لشعب الإيمان للحليم الشافعي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر. الأسئلة لها صاحبها، أكتفي بهذا القدر، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.